يا ليلة الحادي عشر آغش عظام هالليلة من جابوا المايو غدت ضج بحريم العيلة. يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جبوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة. ركضت رقي على السقا ونادت إقف يا سقاي لو تاخذ الماي وتريد ولولا الرموح تمشي وياي. هاليوم ثالث والدي عطشان ما شرب ماي أغرف لبيج فوف العذيب بل جن أراوغ ليلة. يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جبوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة. تغرف الماي ولو مشت من جفوف يتبدد ما بين أبوها والرموح جيب الدروب وتريد. طفلة وغصينها من العطش ذبلان مثل الوردة وصلت ذاك الرموح قلت عليها الحيلة. يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جبوا الماي وغدت ضج بحريم. ما وصلت الربع الرموح كل ما تمد ايديها بالخيزران اتعلقت تحني الرموح ما بيها. حاولت يا ما حاولت رفعت كعب رجليها والراس يتمايا الغداء يبكي لها وتبكي لها. يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جبوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة. وقعت على راق الرموح وتريد تسحر يمه لن من ظلام المعركة تسمع نوايا الحور يا حبيب أنا عمتك ردي علي يا عمان ركضت رقي على النداء ومن المصيبة انحيلة يا عمان